لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول الوقفات التربوية مع المرحلة المكية، وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن مرحلة ما بعد هجرة الحبشة، يعني المدة الزمنية التي كانت بعد الهجرة إلى الحبشة وما تبعها من أحداث. فلما كان ما كان من أمر هجرة المسلمين إلى الحبشة، وفشلت قريش في أن يعني تصل إلى المسلمين الذين فروا إلى الحبشة لتردهم إلى مكة، كان ما كان من أمر قريش أن عاودت المفاوضات عند أبي طالب، ثم باءت كذلك هذه المفاوضات عند أبي طالب بالفشل. وقد حاول كذلك أحد رؤساء قريش أيضا وهو الوليد بن المغيرة أن أيضا يثني النبي صلى الله عليه وسلم عن ما هو فيه، وجلس إليه يكلمه. ثم جاء بعده عتبة بن ربيعة كذلك يحاول ذلك، وفشلت كل هذه المحاولات، فمضوا في القهر والتعذيب والاضطهاد لكل من بقي من المسلمين في مكة. لكنهم وجدوا أن هذه المحاولات كلها تبوء بالفشل، فإذا بقريش تقرر مقاطعة المسلمين ومقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه وكل من نصره، لا سيما بعدما علمت أن بني هاشم وبني المطلب قد اتفق وتحالف على نصرة محمد صلى الله عليه وسلم إذا تعرضت له قريش بأذى. وكانت قريش تفكر في قتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، فلما بلغ ذلك أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جمع بني هاشم وبني المطلب وذكر لهم خطورة الموقف، وأنه لا ينبغي أن يتركوا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تصل إليه قريش وتقتله. فتعاهدوا جميعا واتفقوا جميعا مؤمنهم وكافرهم، يعني مؤمن بني هاشم وبني المطلب وكافرهم، على أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كما ذكر أهل السير، فإنه لما زادت حيرة قريش فقد جربوا كل الوسائل لأجل أن يثنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوتهم، فما أفلحوا وبدأوا يفكرون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ ذلك أبا طالب، فإنه رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإخفار ذمة أبي طالب، لا سيما وأنه تكررت المحاولات والاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فجمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ ابن أخيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأجابوا جميعا لذلك مسلمهم وكافرهم حمية، وتعاقدوا وتعاهدوا على ذلك عند الكعبة، إلا ما كان من أبي لهب فإنه فارقهم وكان مع قريش، لم يتخلف يعني من بني هاشم وبني المطلب، لم يتخلف منهم أحد عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه يعني من أن تصل إليه قريش بالقتل إلا أبو لهب، وكل بنو هاشم وبني المطلب يعني تعاهدوا على ذلك. فسمعت قريش بذلك فاشتاطت غيظا، واجتمعوا وتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب، واتفقوا على ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق وعلقوها بالكعبة، اللي هو بيسمى بالتعبير العصري المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة الاقتصادية. فكانت المقاطعة الظالمة من قريش لبني هاشم وبني المطلب، ألا يبيعوهم وألا يناكحوهم وألا يكلموهم، أي تجارة تأتي لا يبيعون لبني هاشم ولا بني المطلب، ولا يسمحون لهم بجلب تجارة ولا يناكحونهم ولا يكلمونهم، حصار. وسمي في السيرة بحصار شعب بني شعب أبي طالب، سمي في السيرة بحصار شعب أبي طالب، يعني الشعب الذي كان قريب من بيت أبي طالب، اجتمع فيه بنو هاشم وبنو المطلب جميعا، يعني كانوا في هذا المكان جميعا، جميع أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وبنو المطلب رجالا ونساء وأطفالا. والعجيب أنهم جميعا، ويعني العجيب نقصد الكفار منهم، أنهم اجتمعوا على حماية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من باب الحمية، من باب الحمية والقبلية، أنه كيف يعني يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من بين أيديهم. فدخلوا معهم في هذا الشعب الذي حصرتهم فيه قريش حصارا اقتصاديا قاتلا، كاد أن يموت منهم من يموت، حتى كان يسمع صراخ الأطفال من داخل هذا الشعب يعني طوال الليل ونحو ذلك. فما كان يصلهم من مدد إلا من بعض يعني أهل مكة كانوا يدخلونه لهم يعني سرا وفي الخفاء ونحو ذلك. وعلقت قريش صحيفة وجعلتها على يعني الكعبة بهذا، صحيفة فيها أنه لا يجوز لأحد أن يتعامل مع بني هاشم ولا بني المطلب، لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالنكاح ولا بالكلام ولا السلام ولا شيء من ذلك، حرب يعني على المسلمين. فهنا يعني نقف وقفة يعني أيضا يعني سريعة حول ذلك، من هذا أن قريشا يعني أرادت أن تعطي قدسية لهذه الصحيفة، فعلقتها أين؟ على الكعبة، حيث أن تديها صبغة دينية، أن اللي هيخالف هذه الصحيفة يكون قد خان يعني الدين، وخان يعني ما هو في ديانتهم دين إبراهيم وإسماعيل ونحو ذلك. فأرادوا أن يعطوها يعني صبغة يعني دينية ونحو ذلك أيضا. وهذا طريقة يعني بعض أهل الباطل، أنهم يحاولوا يسبغوا باطلهم بشيء من وجوه اللي يعني اللي التي يقبلها الناس، سواء التدين سواء المعاني والمبادئ الكريمة. يعني على سبيل المثال مثلا الحرب التي كانت على العراق في حرب الخليج كان يسموها بماذا؟ ها؟ لا، كان قبلها النسر النبيل، كانوا مسمينها كده النسر النبيل، أي نبل في قنابل تلقى على رؤوس الناس في اليوم الواحد، مئات الأطنان من القنابل تلقى على رؤوس المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من الوقفات في الحقيقة التي يعني أيضا مع هذه الحادثة المهمة، وهي التزام يعني الصف المسلم بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وضبط يعني الأعصاب وكف الأيدي ونحو ذلك. فإنهم مع هذه الحرب التي يعني شنت عليهم وهذا الحصار الذي جعل عليهم، ما تهور منهم أحد وقال لا هم يفعلون كذا سنخرج ونفعل ونفعل، أنا راح أغتال أبو جهل، والتاني قال أنا أغتال أبو لهب والثالث قال أنا هروح أفجر مثلا دار الندوة، والثالث قال أنا هفعل كذا ونحو ذلك. لا، بل التزموا جميعا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن هذا الزمان ليس زمان الصدام ولا زمان يعني المواجهة، وتحملوا في ذلك الجوع والألم والخوف رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. أيضا من الوقفات أن لم يخرج منهم من يقول مثلا لماذا نتحمل كل هذا ولماذا نعاني كل هذا، خلاص نترك هذه القضية مثلا ونتنازل عنها. لا، بل تحملوا جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم استمر هذا الحصار مدة 3 سنوات، على قول أكثر أهل السير أن هذا الحصار استمر 3 سنوات. أي نعم، بعد إسلام عمر وحمزة بالفعل، فاستمر هذا الحصار 3 سنوات. حمزة من ضمن بني هاشم، من ضمن بني هاشم اللي داخل الحصار وداخل الشعب. نعم، داخل الحصار وداخل الشعب، وهذا يدلك على شدة هذه الحرب الاقتصادية والحصار الذي جعل على المسلمين والمقاطعة الظالمة التي جعلت عليه. استمر هذا الحصار ما يقرب من 3 سنوات، وكان المسلمون أو كاد بل كاد يعني جميع من في الشعب أن يموتوا من شدة الحصار، لكنهم تحملوا كل هذا حتى يعني كان الوقت الذي فرج الله فيه عز وجل ذلك عنهم بأن قام بعض أشراف مكة ممن لم يعجبهم الأمر والحال وتدخلوا في المسألة حتى انتهى هذا الحصار. يعني التفاصيل احنا نختصرها يعني لأجل الوقت وضيق الوقت، لم يبقى لنا إلا غدا حتى نكتمل المرحلة المكية. فما إن خرج المسلمون من شعب أبي طالب وانفك عنهم الحصار حتى مات أبو طالب، وكان لعل من الأسباب كما ذكر أيضا أهل السير أن كثرة المعاناة وكان شيخا كبيرا أثرت على يعني صحته، فما إن خرج من الشعب حتى مات أبو طالب، وكان ذلك في السنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة 7 لحد سنة 10 حصار. فلما خرجوا من الحصار مات أبو طالب، وفي موت أبي طالب كان ألم شديد للنبي صلى الله عليه وسلم وحزن شديد، لأن أبا طالب هو أعظم نصراء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أبي طالب بثلاثة أيام ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وهي كذلك من أعز النصير للنبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بعده بثلاثة أيام، فكان الألم أشد على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي هذا العام بعام الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن فيه حزنا شديدا لموت عمه على الكفر ولموت خديجة وفقد النصراء وفقد النصراء. وهنا لنا وقفات مع أيضا هذا الحادث. أولا ما يتعلق بموت أبي طالب، ففي موت أبي طالب عبرة شديدة جدا لكل إنسان. فهذا أبو طالب الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويزود عنه، وكان رجلا فيه مروءة وفيه كرم وشرف وغير ذلك من الصفات الحميدة، وهو الذي ظل يحمي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ومع ذلك فهو الذي يموت على الكفر والعياذ بالله. ولما كان يوم موته وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. ومات على ملة عبد المطلب، مات على الشرك. وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يحسن الظن بنفسه، فأنت وإن كنت ربما في ظاهر حالك على الخير لا تأمن على نفسك. فكان أبو طالب أكثر من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن من يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدة، ومع ذلك ما كان من أحوال من حوله جعلته يموت والعياذ بالله على الكفر والشرك. وهذا أيضا فيه وقفة، وهي أن الإنسان لابد أن يحرص على أن يكون دائما في البيئة الإيمانية والصحبة الإيمانية، فإن أبا طالب من أعظم الأسباب في ضلاله صحبة السوء والعياذ بالله. فكان أبو طالب يصحب الكفرة والمشركين، حتى أنهم عند موته لما دخلوا ووقفوا على رأسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله، فكانوا يقولون له تموت على غير ملة عبد المطلب، تموت على غير ملة أبيك، فجعل يقول بل على ملة عبد المطلب حتى مات على الشرك والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وهذا أيضا فيه خطر الصحبة السيئة وخطر دخول الفاسقين والفاجرين على المسلم عند موته أو على الإنسان عند موته، فلعلهم يأخذونه إلى الكفر والشرك. ولذلك لا يحضر عند الميت عند احتضاره إلا أهل الخير والصلاح، وينبغي عليهم أن يحرصوا على أن يدلوه على الإيمان والإسلام في ذلك. وأما وفاة خديجة رضي الله عنها، فخديجة رضي الله عنها أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كانت خديجة رضي الله عنها أحب إنسان إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي لما قالت عائشة رضي الله عنها يوما وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لي أراك تذكر يعني خديجة كثيرا، ما هي إلا امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر، يعني أنت كل شوية تذكر خديجة خديجة تكلم عنها ونحو ذلك، ما هي إلا امرأة يعني كبيرة عجوز حمراء الشدقين يعني سقطت أسنانها هلكت ويعني وماتت وانتهت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض السير قالت هي لقد أبدلك الله بخير منها، فجاء في بعض السير أنه قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. وكما في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها آمنت بي حين كذبني الناس وصدقتني، إنها آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. فكانت خديجة رضي الله عنها مثالا رفيعا في زوجة الدعاء، مثالا رفيعا لزوجات الدعاء. فالداعي من أعظم أسباب يعني نجاحه وفلاحه وكثرة ثمراته أن يرزق زوجة صالحة، أن يرزق زوجة صالحة تعينه على أمر دعوته. فكانت خديجة رضي الله عنها أعظم مثال للزوجة التي تعين الزوج وتعين الداعي. فزوجة الداعي تختلف عن سائر الزوجات، فسائر الزوجات عليهن واجب وهو الإحسان إلى الزوج ورعاية حقوقه المادية التي أمر الله بها. أما زوجة الداعي فينضاف إليها أنها تتحمل عبئا أكثر بأنها تقوم على توفير المناخ والوقت ونحو ذلك للداعي، كذلك تتحمل في تربية أولاده أكثر من سائر النساء، لأن الداعي ينشغل عن أهله وولده أكثر من سائر الناس، فيكون العوض عن ذلك في زوجة الداعي. ولذلك كانت خديجة رضي الله عنها نعمة زوجة الداعي، نعمة المستشار، نعمة الزوجة، نعمة النصير رضي الله عنها وأرضاه. ولذلك لما ماتت خديجة بعد أبي طالب حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. وهنا وقفة، وهي ماذا لو فقد الداعي النصراء؟ ماذا لو فقد الداعي النصراء؟ يعني تخيل أنت الآن ما هو الحال. النبي صلى الله عليه وسلم مات أبو طالب، وموت أبي طالب هو الرباط الذي كان يجمع بني هاشم وبني المطلب، وهو الذي كان يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تهاب أبا طالب. ماتت خديجة التي أيضا قريش كانوا يعتبرون شرفها ومكانتها، فكانوا يهابون أيضا مكانة خديجة وشرف خديجة وشرف قبيلتها في يعني قريش. فلما مات النصراء أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بلا نصراء، أما المسلمون فهم مستضعفون، القلة الباقية في مكة مستضعفون، ولم يبقى له نصير بعد هؤلاء. ولذلك هذه في الحقيقة مسألة تقديرية من الله تعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. لماذا مات أبو طالب الآن؟ لماذا ماتت خديجة الآن؟ لحكم كثيرة جدا يريدها الله سبحانه وتعالى. من هذه الحكم في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يقدر ذلك على أوليائه وعلى رسله وعلى من يحملون دينه في بعض الأحوال لحكم. ومن هذه الحكم إذا فقد الداعي النصراء أن يتعلق قلبه بالله عز وجل أشد، أن يتعلق قلبه بالله عز وجل أشد. أنت فقدت الأسباب المادية، يعني بمثال مثلا بسيط، لو أن إنسانا مريض فمن الأسباب المادية أن يبحث عن العلاج، يأخذ أسباب العلاج، الدواء مثلا ونحو ذلك، لا يجد العلاج، ماذا يفعل المؤمن عند ذلك؟ يخلص كل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص الأسباب المجرد، الأسباب المادية التي أمر الله بمباشرتها لا توجد، كما هو في مثال هاجر عليه السلام. فهاجر لما فقدت الماء وفني الطعام راحت أو باشرت الأسباب، البحث عن الماء ونحو ذلك، ثم لما باشرت الأسباب كان قلبها بعد ذلك متعلقا بالله عز وجل تعلقا كاملا. ولذلك من الحكم التي يجريها الله أحيانا على الدعاء أن يغيب بعض النصراء عنهم أو النصراء أو نحو ذلك، فيصبح الداعي ممكن في وقت من الأوقات بلا نصراء. ماذا يفعل عند ذلك؟ ييأس، يترك دعوته وينصرف عنها، ينزوي نحو ذلك؟ لا، بل يتوكل على ربه وحده، خلاص الأسباب انتهت، يتوكل على ربه وحده. ولذلك هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وليقتدي به كذلك الأتباع في ذلك. فلما كان ذلك اشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم واجترأوا عليه، فكما ذكر أصحاب السير قالوا وقعت الحادثتان المؤلمتان في أيام معدودة، فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه، فإنهم تجرأوا عليه وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب، فازداد غما على غم صلوات الله وسلامه عليه، حتى يأس منهم وخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤوه وينصروه على قومه، فلم يرى من يؤوي ولم يرى ناصرا، بل آذوه أشد الأذى ونالوا منه ما لم ينله منه قومه. لما اشتد أذى قريش بعد موت أبي طالب وخديجة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبحث عن مكان جديد للدعوة، يبحث عن ناس يستجيبون، عن ناس يستجيبون لدعوته غير هؤلاء الذين رفضوا وصدوا وأبوا إلا الكفر. وهذا حال الداعي، لا ييأس، لا يتوقف، فإنه وإن توقفت الدعوة في مكان عليه أن يبحث في مكان آخر، ولا يقف على حال ويقول قد بذلت ما في وسعي أو نحو ذلك، لا، بل يظل الداعي إلى أن يموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يسعى في أسباب دعوته. وفي شوال سنة 10 من البعثة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، والطائف مدينة إلى الآن تسمى بنفس الاسم، تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، يعني 90 كيلو تقريبا، 90 كيلومتر. سارها النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه ذهابا وإيابا، 90 كيلومتر، يعني تقريبا مثلا كذا من اسكندرية إلى طنطا مثلا، مشاها النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه ذهابا وإيابا صلى الله عليه وسلم، ومعه مولاه زيد بن حارثة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. هنا ممكن تساؤلات نجيب عليها بسرعة. البعض ممكن يقول لماذا خرج ماشيا، لماذا لم يركب مثلا؟ خرج ماشيا تمويها، لأن قريشا لو رأته قد ارتحل براحلة ظنت أنه يهاجر إلى مكان آخر، فربما تقبض عليه وتقتله. فخرج كأنه يخرج إلى أي مكان قريب من مكة أو نحو ذلك. أخذ مولاه زيد بن حارثة ولم يأخذ صاحبه الأول أبا بكر مثلا، لأنه لو خرج مع أبي بكر ظنت قريش أنه يهاجر أيضا، فربما تعرضت له وقتلته. فخرج مع مولاه لأنه كان يدعى ابنه، فهذا طبيعي أن يمشي مع ابنه أو يخرج مع ابنه. ماذا حدث عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف؟ مجمل ما حدث أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإذاء، وكذبوه أشد التكذيب، وكانوا عليه أشد من أهل مكة والعياذ بالله. فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم ورفضوا دعوته، حتى جعل زعماؤهم منهم من يقول له أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني نوع من الاستهزاء، ده أنا أروح أقطع ثياب الكعبة لو أنت اللي تبقى رسول أو نبي. وقال له آخر أما وجد الله أحدا غيرك، ومفيش حد غيرك يعني يبقى هو اللي رسول؟ سخرية واستهزاء. وقال له آخر والله لا أكلمك أبدا، أنا مش هكلمك ولا رد عليك، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام. استهزاء، يعني لو أنت رسول ده أنت مقامك كبير قوي، وأنا ما أتكلمش معاك أنا مش مستواك، نوع من الاستهزاء والتحقير ويعني التكذيب بطريقة يعني سيئة جدا. فقام عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، رؤسائهم بنو عبد ياليل وبنو يعني عمرو، قام عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي، إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي، يعني ماذا؟ إن كنتم مصرين يعني على ما أنتم عليه، طيب اكتموا علي وأنا خارج من الطائف ولا تخبروا. لماذا؟ لأنهم لو أخبروا ربما تعرض له من تعرض له من الناس أكثر وأذوه أكثر، فما كان منهم إلا أن أخبروا، بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم ونحو ذلك. يعني خرجوا ونادوا في الناس هذا السفيه، هذا المجنون، هذا كذا وكذا وكذا، وجمعوا الأولاد والصغار والكبار والسفهاء والعبيد، وصاروا جميعا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالأحجار، والنبي صلى الله عليه وسلم يفر من يعني ضربهم الأحجار على هذا النحو، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى أوى النبي صلى الله عليه وسلم اضطرارا إلى بستان لعتبة ابن ربيعة، كان له يعني أرض هناك وبستان، أوى إليه ودخله النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت هذا المشهد، يعني تخيل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سيد الناس بيجري من هؤلاء يفر منهم، ثم يأوي إلى بستان يعني يختبئ فيه صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يفعلون به، حتى أدموه صلى الله عليه وسلم. كل مكان في جسد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب دم، من الأحجار اللي بيضربوه بها حتى أدموه صلى الله عليه وسلم. وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم إلا عند قرن الثعالب لما تركوه منطقة يعني بعيدة عنهم قليلا تسمى قرن الثعالب، تركوه عند هذه المنطقة وأوقفوا الضرب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أغمي عليه صلى الله عليه وسلم وأفاق صلوات الله وسلامه عليه، يقول صلى الله عليه وسلم أنه لما أفاق ما أفاق إلا على صورة جبريل ومعه ملك الجبال. فجاء جبريل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليك ومعي ملك الجبال ويسألك إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، يجمع الجبال المحيطة بهم ويطبقها عليهم انتقاما لك وما فعلوه بك. فما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. انظر إنه صلى الله عليه وسلم من عظيم رحمته يرجو لذريتهم، يعني لو كانوا هم حتى قساة القلوب يصرون على الكفر أرجو أن يكون من ذراريهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. ولما خرج صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وكان في هذه المنطقة التي تركوه عندها وهي قرن الثعالب ما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم إلا على يعني حاله بأن جاءه جبريل. ذكر بعض أهل السير أنه قبل أن يأتي جبريل جعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق يدعو الله عز وجل تضرعا بدعاء مشهور في كتب السير وإن ضعفه بعض العلماء لكن هناك من حسنه كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو على هذه الحال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك لي أوسع، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك به شيئا. وهنا أيضا وقفات لابد أن نقف معها. أعظم هذه الوقفات هي لجوءه صلى الله عليه وسلم وتضرعه صلى الله عليه وسلم في المحنة والشدة، وهذا يعني هديه صلى الله عليه وسلم، أن المسلم إذا تعرض للمحن والشدائد كان أعظم سلوى له هو التضرع واللجوء والاعتصام والتعوذ بالله عز وجل. هذا هو حال المسلم، لا أن ييأس ويقنط ونحو ذلك، إنما يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. وأعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين أنهم في ساعة المحن والشدائد يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. فالمؤمنون إذا أصيبوا صبروا ولجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. أعظم لحظات المؤمن عند الشدة إذا وقف على أعتاب وأبواب ربه سبحانه وتعالى، يشكو إليه ما هو فيه، يرفع إليه شكواه. هذا هو المؤمن، لا أن يلجأ إلى الخلق ولا إلى الناس، بل يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، يسجد له، يدعوه، يرفع يديه، يتضرع له. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هذا حال الغافلين والعياذ بالله. ولذلك المؤمن إذا نزلت به الشدة والمحنة فعنده الباب الذي يقف عليه. فكما يشبه الإمام ابن القيم رحمه ابن الجوزي رحمة الله عليه حال المؤمن مع ربه وتوكله على ربه، يذكر أنواعا من التشبيه لذلك، ومنها أن يكون المؤمن مع ربه كالطفل الرضيع مع أمه. فالطفل الرضيع كلما أصابه مكروه أو خاف مكروه أو استشعر مكروها له لا يعرف إلا جهة واحدة. الرضيع لا يعرف الناس، الرضيع لا يعرف الشكوى إلى الناس، لا يعرفهم أصلا. الرضيع لا يعرف إلا أمه. ولذلك عندما يصيبه ما يصيبه من أي نوع من أي درجة مما يكره، ليس له لجأ إلا إلى جهة واحدة، يلجأ إلى أمه فقط، لا يعرف غيرها. كذلك المؤمن، فإنه عند المحنة وعند الشدة وعند المصيبة لا يعرف غير الله. وأما إذا صرف قلبه إلى الناس والخلق من حوله ضعفت أسباب خروجه من هذه المحنة، لأنه يطرق أبوابا خاطئة ليست هي الأبواب التي ينبغي أن يطرقها. فالباب الوحيد الذي يطرقه المسلم عند محنته هو باب ربه سبحانه وتعالى، فيكون كالرضيع الذي لا يعرف إلا أمه، هي التي ترفع عنه ضره، هي التي تجيبه إلى ما يحب. ولذلك كان من أعظم ذلك لجوء النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه أيضا الوقفات تفريج الله عز وجل عن أوليائه المؤمنين إذا أصابتهم البلايا. الله عز وجل أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم، فكيف برحمته بأوليائه؟ الله أرحم بعبده من أمه، فكيف بوليه وحبيبه؟ بل كيف بصفيه من الخلق أجمعين؟ ولذلك فإنه سبحانه وتعالى كان للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو لأوليائه عند المحن وعند الشدائد إذا لجأوا إليه، فلا يخذلهم سبحانه وتعالى، ويكون لهم في محنهم وشدائدهم، يرفع عنهم الشدائد أو يهونها عليهم ويخففها عليهم، أو أن يملأ قلوبهم طمأنينة، وإن كانت المحنة والشدة من حولهم في كل مكان، لكن قلوبهم مطمئنة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحنة وهذه الشدة الشديدة كان يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. لأن هذا هو الأعظم، وهو رضا الله سبحانه وتعالى. لأنه ما من عمل يعمله المسلم، ما من حال للمسلم إلا وفيه يرجو الله تعالى. فإذا لم يكن غضب من الله فكل الأمور تهون. ولذا كان من دعائه: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة، فكان من بين تأييد الله عز وجل ونصرته له صلى الله عليه وسلم وهو يرجع من مكة، أنه وقف صلى الله عليه وسلم في مكان يستريح فقام يصلي صلى الله عليه وسلم. فلما قام يصلي صلى الله عليه وسلم وجعل يتلو القرآن في الليل، كانت في هذه اللحظات وهو يصلي صلى الله عليه وسلم ويتلو القرآن، كان في هذه اللحظات يمر نفر من الجن، يعني بعض نفر من الجن يمرون، فسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا قراءته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي توقفوا ووقفوا وجعلوا يستمعون لهذه القراءة. فلما سمعوا هذه القراءة آمنوا ورجعوا إلى قومهم ودعوهم إلى الله عز وجل، فجاء من جاء منهم مؤمنا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، إلى آخر الآيات. ودعوا قومهم، وفيها قال الله عز وجل: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يعني قف معي في هذه الآية وتأملها. قال الله عز وجل بعدما ذكر قصة الجن، قال: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ما المقصود بهذا؟ كفار قريش وكفار الطائف. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، يعني يا رسولنا لا تهتم ولا يصيبك الحزن والألم. فهؤلاء إن لم يجيبوا داعي الله الذي راح إليهم وذهب إليهم لا تحزن عليهم، ولقد أرسل الله إليك من يؤمن بك ولو كانوا من غير جنسهم أولئك في ضلال مبين. ولذلك هنا وقفات، وهي أو منها مواساة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يواسي نبيه صلى الله عليه وسلم في طريق عودته، أن يؤمن به بعض من يؤمن. تخيل أنت هذا المشهد على نفس الداعي، الداعي الذي دخل إلى قرية كاملة فكفروا به وكذبوه وآذوه أشد الإذاء، وهو في الطريق يؤمن به نفر من الجن، بل ويدعون قومهم ويأتون إليه ويشهدون عنده: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكان هذا نوع من المواساة والترويح لنفس النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله عز وجل يجعل لأوليائه ولحملة دينه في كل زمان والله ما يخفف عنهم به سبحانه وتعالى من آلامهم ومحنهم، من أسباب كثيرة لو حكاها الدعاة إلى الله عز وجل المخلصون لكانت والله تحتاج إلى يعني كتب كثيرة، ولكن أكثرهم لا يذكر ذلك من ما يمن الله عز وجل عليهم من منح في هذه المحن التي يتعرضون لها. أيضا من هذه الفوائد أيضا أن لله جنود يقيمون دين الإسلام التوحيد في عالم آخر غير عالم الإنسان. فلله جنود يقيمون دينه ويقيمون شرعه كما هو في مؤمني الجن. أيضا من هذه الوقفات وجوب الدعوة إلى الله عز وجل على كل حال وعلى كل إنسان بحسب قدرته، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتوقف عن الدعوة إلى الله عز وجل بحجة أن الناس لا يقبلون. لا، فإنه يجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل مهما كذبه الناس، ويظل يدعو بكل ما يستطيع ولو كفر الناس به جميعا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويأتي النبي وليس معه أحد. النبي ويأتي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. هل هذا النبي كان لا يدعو؟ حاشاه، بل كان يدعو وإن لم يؤمن به أحد. ولذلك الداعي إلى الله عز وجل الصادق هو الذي يظل يدعو، لا يتوقف عن دعوته. دعوته أنفاسه، يعني إن خرجت أنفاسه خرجت دعوته وانتهت، أي إن انتهت أنفاسه انتهت دعوته، بل دعوته تبقى بعد أنفاسه آثارا له. إن الداعي إلى الله عز وجل وإن وقفت دعوته الحسية بتوقف أنفاسه بموته، إلا أن دعوته لا تموت بموته إن كان صادقا، فإنها تحمل بعده للخلق وللناس. ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل لا تموت أبدا، لأن هناك من يحملها على مر الزمان، والله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، وأن دعوة الحق تظل ماضية إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فلما كان ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، فمنعته قريش من دخول مكة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الأسباب ليدخل مكة، فإنه صلى الله عليه وسلم لا مأوى له في هذا الوقت إلا مكة، والوقت والحال لا يصلح أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر. ولذلك أراد أن يدخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة فمنعته قريش، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض رجال من أشراف قريش يريد أن يدخل في جوار أحدهم، وكان هناك ما يسمى بالجوار، حق الجوار، وهو أن يدخل في جوار أحدهم، يعني في حمايته. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق يجيره، فاعتذر، وأرسل إلى سهيل بن عمرو فاعتذر، فأرسل إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم نعم، وأعلن المطعم ذلك في قريش وأنه أجار محمدا. ثم بعث المطعم للنبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة أن ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية من بني مطعم بن عدي، يعني هو الآن في حماية رجل من المشركين، في حماية رجل من المشركين. نقف هنا وقفة بقى مع شبابنا ومع أحوالنا اللي احنا فيها الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل برقيات وهو خارج مكة إلى كفار أن يدخل في جوارهم وأن يعيش في حمايتهم. ماذا لو طلب أحد الدعاة في زماننا الآن من بعض الكفار أن يدخل في حمايته؟ ماذا يفعل به شباب الفيسبوك؟ ماذا سيفعلون به؟ ابتداء سيكفرونه كالعادة، وربما يلبسونه قسيسا. مش انت دخلت في حمى الكفار فانت كافر زيهم، وغير ذلك. وهذا من الجهل الذي أطبق على كثير من هؤلاء بسبب أنهم لا يقرؤون، لا يتعلمون، لا يسمعون، لا يدرسون، إنما هي الحماسات الجاهلة وتلقي الأخبار من الجهات الجاهلة مثلها. كقنوات تيارات الإخوان المسلمين ونحو ذلك الذين لا يفقهون ولا يعرفون شيئا ويغررون بشباب السلفيين ونحو ذلك حتى يقدح كثير منهم في دعاتهم وعلمائهم، لأنهم يجلسون مع مسلمين، لا نقول مع كفار، يجلسون مع مسلمين، لكن عند القوم هؤلاء يبدو أنهم كفار. فإذا جلس بعض الدعاة إلى بعض المسلمين من التيارات العلمانية أو الليبرالية يريد من ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين، يرمى بالكفر، يرمى بالردة، وعلى منصات ربع العدوية يقال عليه منافق، ويقال عليه مرتد، ويقال عليه كيت، ويقال عليه كيت. وهذا من الجهل، وإن تكلم به من زعم أنه عالم أو نحو ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في مكة في جوار المطعم بن عدي أحد المشركين، وقد حفظها له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم بدر ونصر الله المسلمين وأسر المسلمون 70 من المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولة تدل على عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم وفائه لمن أسدى إليه معروفا ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يومها وهو ينظر إلى أسرى المشركين، قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الأسرى لتركتهم له. لو كان المطعم وهو كافر أيضا حي وكان كلمني في هؤلاء الأسرى لا تركتهم له. هذا كافر وهم كفار. فأقول السؤال مرة أخرى، ماذا لو أن أحد الدعاة عندنا في زماننا قال هذه الكلمة في موقف مماثل موالاة الكفار، وإذا قلبه مليء بمحبة الكفار، ده لا يرضى إلا مصاحبة الكفار، وكيت وكيت ونحو ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم، ثم بعدها بإما بأشهر أو نحوها وعلى خلاف يعني واسع بين العلماء، حدثت حادثة عظيمة جدا في تاريخ البشرية كلها، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج، وهذه الحادثة الكبيرة العظيمة ذكر أهل السير فيها اختلافات، منها أنها كانت بعد الطائف مباشرة، منها أنها كانت قريبة جدا من الهجرة، لكن أكثرهم يقول أنها كانت بعد الطائف كمواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعدما كاد ما كان من رد زعماء الطائف الذين وجهوا إليه أقبح الكلام وأغروا به عبيدهم وسفهاءهم، بل ولم يكتفوا بذلك، بل أرسلوا إلى قريش يخبرونهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فاتجهت له قريش ودمرت له شرا، حتى اضطر صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة في جوار رجل من المشركين. فاجتمعت الأحزان على النبي صلى الله عليه وسلم، موت أبي طالب وموت خديجة ومحنة الطائف ومنع المشركين ودخوله صلى الله عليه وسلم مكة في جوار رجل منهم. ثم في هذه الأجواء المؤلمة كانت البشارة والتكريم من الله عز وجل له إيناسا له في أحزانه وتثبيتا لقلبه بأعظم رحلة عرفتها البشرية، رحلته صلى الله عليه وسلم إلى العالم العلوي، إلى حضرة الجليل سبحانه، ثم يعود إلى الأرض فيحدثهم بما رأى في هذه الرحلة الخالدة التي لم تعرف البشرية لها مثيلا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أما موجز الرحلة فنذكرها بإيجاز كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق، صحبه جبريل عليهما السلام فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم إلى السماوات، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سماء ما رأى من الأنبياء والمرسلين فسلم عليهم ورحبوا به، ثم رفع إلى سدرة المنتهى فرآها وما عليها من جمال وعظيم خلقة، ثم رفع إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، ثم أدخل الجنة صلى الله عليه وسلم ورأى ما أعد الله فيها لعباده المؤمنين، ثم عرج به إلى الجبار جل وعلا فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ثم فرضت عليه الصلاة، وعرض عليه بعض الأمور، عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل: أصبت الفطرة، أما لو أنك اخترت الخمر لغوت أمتك. ورأى 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فهما نهران في الجنة. ورأى مالكا خازن النار وهو لا يضحك، ورأى أكلت أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل، يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأنهار فتخرج من أدبارهم. ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم. ورأى الزنا بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون الغث ويتركون الطيب. ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم وهن معلقات بثديهن. ورأى صلى الله عليه وسلم عيرا لأهل مكة في الإياب والذهاب، وقد دلهم على بعير ند لهم. وقد رأى عيرا لأهل مكة، يعني لو صح يعني التعبير، يعني وهو راكب البراق صلى الله عليه وسلم، اللي ركب الطيارة من إخواننا، يعني شوف الطيارة لما تكون في ارتفاع انت لا تزال ترى عليه الارض، يعني فتلاقي الناس هم ماشيين كالخريطة قدامك الناس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البراق رأى صلى الله عليه وسلم بعيرا لقريش، قافلة تجارية يعني متجهة الى الشام ورجع، شافها النبي صلى الله عليه وسلم رآها يعني في الإياب والذهاب. وقد دلهم على بعير ند لهم، بعير شرد يعني هرب منهم، قال لهم البعير ده واقف في المكان الفلاني، هو صلى الله عليه وسلم من فوق بقى شايف كل حاجة، فوجدوه مكان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما رأى من آيات ربه الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وآذاهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى عينه، جلاه له يعني الله عز وجل سخره له أمام عينه يراه حتى عينه، فطفق يخبرهم عن آياته، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. ويقال سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا في هذا اليوم لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة حين كذبه الناس. وذهب بعض الناس إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قد قال لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة وروح، الوحي بينزل عليه في لحظة والسماء أبعد من بيت المقدس، أنا أصدقه في هذا، أفلا أصدقه في أمر بيت المقدس؟ وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهنا بعض الفوائد نذكرها أيضا باختصار. أولها المنحة بعد المحنة سنة كونية، سنة كونية، كل محنة بعدها منحة لأهل الإيمان. أهل الإيمان كلما تعرضوا لمنحة وشدة بعدها لابد أن تأتي المحنة، لابد أن تأتي منحة، لابد بإذن الله تعالى. فإنك لو نظرت ستجد أن بعد محنة الطائف والتكذيب وكذا ونحو ذلك جاءت مسألة إيمان الجن، ثم مسألة الإسراء والمعراج، ثم تأتي المسألة الأعظم وهي الهجرة إلى أرض جديدة وبناء دولة للإسلام والمسلمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا من هذه الفوائد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء دليل على أنهم سلموا له بالقيادة والريادة، وأن شريعته صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع، فلزم اتباع شريعته واتباع دينه. صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء دليل على القيادة، قيادته شخصا وقيادته أمة، وقيادته كتابا، يعني هو صار إمام الأنبياء وأمته صارت إمام الأمم، وكذلك كتابه إمام الكتب. نعم. أيضا من ذلك الإشارة إلى أهمية المسجد الأقصى، بيت المقدس، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يستعد له بعدما انتقل إلى المدينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما إن انتهى من حروب الجزيرة العربية حتى جهز الجيوش لأن تخرج إلى الشام. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأيام كان هناك جيش يتوجه إلى الشام، وهو جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه. وما إن مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام الصحابة بتنفيذ كل ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم لفتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس والحمد لله في زمن عمر رضي الله عنه. أيضا من ذلك أهمية الصلاة، فقد فرضت الصلاة في السماء العلى، في السماء العلى، يعني الصلاة فرضت في أعلى مستوى وأعلى مكان وأعلى ما يعني يشرف به تشريع أن يفرض. ولذلك الصلاة أشرف العبادات في الإسلام. أيضا من ذلك عقوبة كثير من أصحاب المعاصي في قبورهم، مما يدل على عظم هذه الجرائم. أيضا من ذلك عظيم تصديق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حين سمعوا أمرا خارقا للعادة من نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما كان منهم إلا النصرة والإعانة والتصديق. هم عهدوه صادقا، عهدوه صادقا، ولذلك لما جاء أمر غريب صدقوه وما كذبوا، وهذا أدب. فإن من عهد إنسانا على الصدق ينبغي عليه أن يحسن الظن به حتى ولو خالف ما جاء به هواه. إنما طول العمر ده الشيخ فلان ده أحلى شيخ في العالم، ده أفضل شيخ في العالم، أول ما يخالف هوايه أروح عامل عليه على طول علامة إكس زي بيقول. لماذا؟ لأنه خالف هوايه، ما قالش اللي أنا عايز أقوله، واتهم كذلك وأرميه بالتهم، مع أنني طول العمر أنا أقول عليه ده رجل صادق، ده كيد، ده كيد، ده مخلص، ده كذا، ده كذا ونحو ذلك، وأنا صاحب له، ومع ذلك أكذبه لأنه خالف هواي ولم أقل ذلك بدليل إنما بالهوى. نسأل الله العفو والعافية. فكانت رحلة الإسراء والمعراج هذه المعجزة الكبرى مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فيها من العلامات والإشارات والبشارات أن دين النبي صلى الله عليه وسلم سيعم هذه الأرض، وأن أمته ستكون هي التي لها القيادة والريادة، وكتابه هو الذي سيكون له القيادة والريادة. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته حتى كان ما كان من أمر أن جاء من جاء من أهل يثرب إلى مكة في موسم الحج، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام فآمنوا به، وكانوا 6 نفر. كانوا هؤلاء طليعة النور، طليعة الخير إلى دخول الإسلام إلى المدينة، وبداية الإسلام في المدينة، وانتشار الإسلام من دولة الإسلام الجديدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النفر 6 أذكرهم على مسامعكم لفضلهم، ثم غدا إن شاء الله تعالى أتحدث عن هذا الحادث العظيم. وهؤلاء النفر هم رضي الله عنهم وأرضاهم، وللأسف كثير من المسلمين أو أكثر المسلمين لا يعرفهم، بل ربما بعض الملتزمين لا يعرفهم، ولربما لو سألنا كثيرا من إخواننا فريق الأهل بيتكون من كم واحد، هيقول بيتكون من 11 واحد من أول الجون لغاية رأس الحرب هيجيب لنا اسمه. وفي ذات الوقت لو قلنا 6 الأوائل في الإسلام من الأنصار ربما يغيب ذلك عن كثير من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. أما 6 رضي الله عنهم فهم أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، وجابر بن عبد الله بن حرام، وعقبة بن عامر، وقطبة بن عامر، ورافع بن مالك رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولنا إن شاء الله حديث، إن شاء الله حديث آخر مع طلائع النور في يثرب في المرة القادمة بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.